وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، كقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله.